الكافر بينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حدثت الناس فقال الهلام اليوم أعلم السائل أفضل أم الرافض فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة فرماها فقتلها فرمى الناس وفي هذا دليل على أن الله عز وجل لا يحب السحر ولا يحب الساحر ولا يحب أمر السحر بل أقر الله عز وجل في كتاب أن السحرة من المفسدين في الأرض كما قال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالسحرة من المفسدين في الأرض والله عز وجل لا يحب المفسدين كما قال تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين عباد الله والسحر حرام ونقول ذلك في زمان كثر فيه السحر وكثر فيه من يذهب الى السحر بل والعياذ بالشديد ممن يصلون يذهبون الى السحر السحر حرام فقد ذكره الله في كتابه في موضع الذنب فقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر وقال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما لهم براضين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من السحر فقال صلى الله عليه وسلم إذ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الإشراك بالله والسحر الإشراك بالله والسحر فيأتي السحر بعد الإشراك بالله من الموبقات أي من المحركات التي تهلك صاحبها وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مؤمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم لا يدخل الجنة مؤمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وقال صلى الله عليه وسلم إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل نفس المؤمنة بغير نفس إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وتعلموا السحر من أكبر الكبائر ويقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ادله من الكتاب والسنه تدل على حرمه السحر وعلى حرمه تعلم السحر وعلى حرمه انتحار أمة الإسلام الذهاب إلى الصحراء، فالساحر مجرم بنص القرآن. قال تعالى على لسان السحرة بعد أن آمنوا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إلى أن قالوا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي هذا دليل على أن من مات ساحرا كافرا لقي الله يوم القيامة مجرما. وهذا الساحر المجرم لا يتقي الله في نفسه ولا في الناس، يفرق بين المرء وزوجه، يعزي المؤمنين والمؤمنات، يفرق بين الأحبة، يأكل أموال الناس بالباطل، ويتعامل مع الشياطين لأنه شيطان. الساحر شيطان كما قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر، فالسائل شيطان من شياطين الإنس يتعامل مع شياطين الجن. السائل السائل يتفنن بالكذب، أثيم يتفنن بمعصية الله، من أجل ذلك تنزل عليه الشياطين. قال تعالى هل أنبئكم على تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، والسائل تنزل عليه شياطين. السائل لا يفلح أبدا كما قال تعالى ولا يفلح السائل حيث أتى، وكما قال تعالى ولا يفلح الساحر، فالساحر لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، ومن ذهب إليه لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. الساحر لا خلاق له في الآخرة، أي لا علم له إلا الله يوم القيامة. قال تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاص. الساحر حده بالإسلام المقصود لأنه مرسومة يعطي المؤمنين والمؤمنات فيأكل أموال الناس ويفرق بين الأحبة ويفرق بين المرء وزوجه، أعمال الشياطين. ولذلك عبده بالإسلام القتل، وقد أمر عمر بن الخطاب وأرسل إلى الأنصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاثة ساحر. وحفصة رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. عباد الله، إذا ما هو العياذ من السحر؟ رجل مسحور سحر، امرأة مسحورة سحر، ما هو العياذ؟ العياذ عيادان، عياذ الحرام وعياذ الحلال. العياذ الحرام أن تذهب إلى الساحر وأن تعالج نفسك عند الساحر فهو مجرم وشيطان ولا خلق له ولا يفلح أبدا، والذهاب إليه إن سألته أو صدقته بما يقول فقد كفرت بما أنزل على محمد. فالذهاب إلى السحرة حرام، والعياذ عند السحرة حرام، والعلاج الحلال هو بالعقيدة الصحيحة، بالإيمان الصادق، بالالتجاء إلى الله، أن تعلم قلبك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. الالتجاء إلى الله والدعاء والرؤية الشرعية، فالله عز وجل وحده هو الذي يبطل السحر كما قال تعالى على لسان موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، فالله هو الذي يبطله. فاياك يا عبد الله ان تذهب الى الساحر مهما الله عز وجل هو الذي يرفع ما أنزل. ثانيا من الدروس والعراق والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود أن الإيمان يحبه الله ويدفع صاحبه إلى كل خير وهو سبب لسعادة الدنيا والآخرة. وهذا يؤخذ من قصة أصحاب الأخدود من قول هنا: اللهم إن كان أمر الراغب وهو الإيمان فالراغب عنده الإيمان ويدعو الناس إلى الإيمان، اللهم إن كان أمر الراغب أحب إليك من أمر الساهل فاقتل هذه الدابة فرماها فقتلها وربطها، دليلا على أن أمر الراغب هو الإيمان يحبه الله. فالإيمان يحبه الله ويريده من جميع الناس، والإيمان يدفع صاحبه إلى كل خير. المؤمن يدفعه إيمانه إلى كل خير، فهذا هو المؤمن. انظر عباد الله، فتح الطريق على الناس بقصده للدابة العظيمة التي عجب عنها الناس ليفتح أمامه الطريق، وهو هو البناء، فتح الطريق على الناس إلى الجنة بأن دعاهم إلى الإيمان فقالوا آمنا برب الهدى، فتحصلوا على الفوز الكبير كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا البناء دفعه الإيمان إلى أنه كان يدافع من جميع الأمراض، كان يبلغ الأسمى والأبرص ويزاول الناس من سائر أسواق. دفعه ذلك إيمانه، لا يبتغي من ذلك أو من الناس أجرا ولا شكرا، إنما يشتري من أمراضهم بإذن الله ويدعوهم إلى الإيمان. ودفعه الإيمان إلى أنه يدعو الناس إلى الإيمان الذي تعلمه وعرفه أنه الحق، فدعا ذلك الملك فلما جاءوا بهدايا كثيره وقال لهم: كل ما صبرت ادفع ان انت سمعتني، قال: اني لا اشفي احدا انما اشفي له تعالى، فان امنت بالله دعوت الله بالثبات فامن فشفاه الله. فالايمان يدفع صاحبه الى كل خير، فالمؤمن يحافظ على امن بلده، المؤمن يدعو الناس الى كل خير، اما المجرم والفاسق والعاصي هو الذي يذمر وهو الذي يحارب وهو الذي يفسد. فعلى الامه ان تحرص على ان تربي اولادها على الايمان، وان يربوا انفسهم على الايمان، وعلى ولاه الامر ان يامروا الناس ان يتعلموا الايمان، وان يوفروا لهم اهل العلم كما فعل الراهب ان يدعو الناس الى الايمان. فان تربى الناس على الايمان الصادق والعقيده الصالحه الصحيحه فتعود الايمان الى كل خير. اما المجرم والفاسق هو الذي يخرب بلده ويدمر بلده. في ظل الايمان يكون النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في ظل الايمان يكون الامن والامان، قال تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. في غير الايمان تكون الحياه الطيبه، قال تعالى: ما عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. في غير الايمان تطمئن القلوب كما قال تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. في غير الايمان يدافع الله عنا: ان الله يدافع عن الذين امنوا. في ظل الايمان يتحصل الانسان على البشرى وعلى الاجر العظيم كما قال تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، وقال تعالى: وبشر المؤمنين بان له من الله فضلا كبيرا. في ظل الايمان تكون الاخوه ويكون الاتحاد ويكون الاعتصام. وتعلم عباد الله ان الفرقه وان الحزبيه البغيره والتي فرقت الامه سببها ضعف الايمان. الإيمان يكون الأمن والأمان وسعادة الدنيا والآخرة. ثالثا، من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأحزاب أن الله تعالى يكرم أولياءه بكرامات، أن الله تعالى يكرم أولياءه وأحبابه بكرامات. وهذا يؤخذ من قصة أصحاب الأحزاب من الكرامات الكثيرة التي أدراها الله على الذي هذا هنا، فهذا الغلام الصغير قتل جثة عظيمة بحجم صغير، إنها كرامة من الله. هذا الغلام الصغير يداوي الناس من جميع أمواله، وهذه كرامة له من الله عز وجل. هذا الغلام الصغير لم يتمكن الملك من قتله أكثر من مرة، وهذه كرامة من الله لهذا الغلام. هذا الغلام في دعائه أنا أوكله بما شاء، فارتجف الجبل بالمرة الأولى فمات جميعا وابتعد يمشي إلى الملك، وفي المرة الثانية انتهت استثنيته فغرقوا جميعا وجعل يمشي إلى الملك. إنها كرامة من الله تعالى. عباد الله، أمة الإسلام من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بكرامات الأولياء لا ينكرها إلا هذا يكون ملك. لكن من هم الأولياء؟ من هم أولياء الله؟ هل هم الذين يلبسون العمائم الخضراء ولهم لباس معين وأكل خاص وصلاة خاصة، أو هم الذين يذهبون عند المساجد وهناك من يعيش بين المساجد ولا يدخل المسجد وهو عند المشعوذين من أولياء الله؟ ما هذا الجهل وما هذا الضلال؟ ما هي صفاتهم؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون وصفهم الإيمان والتقوى. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. والكرامات جمع كرامة، والكرامة هي أمر خارق عن الحال يجريها الله عز وجل على يد أوليائه تثبيتا لهم ونصرة لهم ونصرة لدينه. والكرامات ثابتة في الكتاب والسنة، ففي كتاب الله من الأمثلة على الكرامات أصحاب الكهف، فتية مجموعة من الشباب، وتناعيت معهم مجموعة من الشباب آمنوا واعتذروا الناس وذهبوا إلى الكهف ونامو 300 سنين أو 309 في يوم واحدة في الصيف والشتاء، لا طعام ولا شراب، يقدمهم الله ذات اليمين وذات الشمال، ثم بعثهم بعد ذلك وخرجوا على الناس. إنها كرامة من الله لأصحابك. مريم أكرمها الله بكرامات، منها قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله ينظر من يشاء بغير حساب. طعام يأتيها في محرابها في مكان صلاتها لا يأتي به أحد، كرامة. وفي قوله تعالى: فأجاءها الطعام إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تصاحب بهذا الصبي الصغير كرامة. عباد الله، وهذا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يطير بجناحيه في الجنه مع الملائكه كرامه له، لان يديه تقطعت في الجهاد في سبيل الله. وهذا امر رضي الله عنه تمثله الملائكه من السماء والارض كرامه له. وسلم. وسئلت عائشة عن عمل رسول الله في بيته فقال لأهله فإذا نودي للصلاة خرج إليها. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل غريب والنبي يخطب على المنبر فقال يا رسول الله رجل غريب لا يعلم شيئا من دينه ولا يدري ما دينه يريد ان يتعلم. فنزل النبي على المنبر وذهب الى رجل واتي النبي بالكرسي فجلس فقعد عليه واخذ يعلم الرجل دينه ثم بعد ذلك رجع واعتق خطبته. انه من تواضعه لو فعله احد منهم لو فعل ذلك عظيم اليوم لاقام الدنيا واخذوها على راسه، ولكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن كبر الصنعه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا رعى الغنم. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال نعم وانا رعيتها لأهل مكة على أراضيه. وهذا من تواضع الأنبياء وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، خلق كريم يحبه الإسلام. أرانا أرانا يا عبد الله فلا تتكبر، أنا فيك من أنت، أنا فيك من أي شيء خلقت، أنا فيك من أي مكان خرجت، أنا فيك ماذا بين سويت، أنا فيك إلى أي شيء تؤول إليه بعد الموت. لا قيمة لك إلا أن تتواضع لله وتسجد لله. فالتواضع من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الطواضع من صفات أهل الجنة، قال تعالى تلك الدار النافعة وهي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بخلق التواضع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. خامسا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود، الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذا يقال من سورة الخروج من قوله تعالى في قصة أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لما حرر الكفار المؤمنين من نار الدنيا عاقبهم الله بجنس ما عملوا فحرقهم بزيادة في نار جهنم. سنة الله في قلبه لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، أن العامل يجازى بجنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، جزاء وجزاء، ولا يظلم ربك أحدا. فهم أهل الإيمان أحسنوا في الدنيا لله عز وجل وعلى الله بالإحسان، فجزاهم الله يوم القيامة بالحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن أساء عاقبه الله في الدنيا وعاقبه في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ومن الأمثلة على أن الجزاء من جنس العمل، فاعتبروا يا عباد الله، أهو فرعون تكبر على قومه وقال يا قوم فاليوم ننجيك من بدنك لتكون لمن خلفك آية. اعتبر. وعن معاذ قال ما أشد منا قوة فكفروا بقوتهم فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية أهلكهم الريح فجعلتهم كأعداد نقل خاوية وهم الكفار المجرمون يسخرون ويستهزئون ويسحبون من المسلمين كما ترون بكلامهم بإعلامهم برسوماتهم يسخرون منا ويسحبون علينا يعذبكم الله بالصبر ما فعلوا في الدنيا قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى أن قالوا الحكمة في آخر الصورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ولكن أين على الأرائك في الجنة على الأرائك المتكئون الكفار ما كانوا يفعلون هم يضحكون علينا في الدنيا ولكن نضحك عليهم ان شاء الله تعالى ونحن على القرائن والاسره في جنات النعيم وهم يعذبون في نار جهنم كلما ارادوا ان يخرجوا منها وعدوا فيها عباد الله وها هو المتكبر المتكبرون الذين رفعوا رؤوسهم عن الناس وتكبروا على الناس عاقبهم الله يوم القيامه بان حشرهم في ارض المحشر كامثال الضرب كامثال النمل الصغير تطاوم الاقدام قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الضرب في صور الرجال رجل في صوره النمله الصغيره يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضرب في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحدا وأخيرا الزنا الزنا في الدنيا يستخفون من الناس ويذهب بفريسته ويغلق الأبواب ويختفي بعيدا عن أعين الناس ويكشف عن عورته في الحرام فعاقبه الله عز وجل لان اقام عليه الحد امام الناس فضيحه له وذكر لغيره وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين ولما كشفوا العورات فيما حرم الله عذبهم الله في هذا المكان وقد راى النبي في منامه مثل التنور اعلاه ضيق اسفله واسع ورأى فيه رجالا ونساء عراه يأتيهم ذهب من أسفل منهم انظروا عباد الله يأتيهم الذهب من المكان أو إلى المكان الذي تلذذوا به بالحرام يأتيه ذهب من أسفل منهم فإذا جاءهم تنظروا أي صالحوا هذا عذابهم إلى قيام الساعة الجزاء من جنس العمل ضع هذه السنة بين عينيك تدفعك الى الاعمال الصالحه وتمنعك من المعاصي عباد الله اما باقي الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصه اصحاب الاخدود فهي التي نعيش معها الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى ان كان بالعمر بقيه اللهم رد المسلمين الى دينك رد جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك رد جميلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وافق ملك البلاد وحكام المسلمين بالعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين عباد الله من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه